حصريا على موقع djkimo.com. محاسيبك هدو بعو كرماتك كترو والروح وعينينا في الخفر اكبوك في الايد مشبوك اتبطر قلبك مفروق لو مهما عيونك خبوك في الدينا شبكك ممسوك لحروف نفاق حصريا على موقع djkimo.com.